اصل المساله تجد واحد اسود كده ووجهه فيه ايه، فيه اشراق كده وفيه بهاء وتحب تبص له كتير، وواحد ابيض ويسموه مخنزر كده شكله وحش شويه. اه القطره دي. نعم. اولئك اصحاب الجنه هم فيها، كلمه اصحاب الجنه يعني الملازمون لها ملازمه الصاحب لمين، او اصحاب الجنه يعني اللي ملكنه. واضرب لهم مثلا اصحاب الايه الجربات ملكهم يعني. ولا يرهق وجوههم قطر ولا ذله اولئك اصحاب الجنه هم فيها ايه، هم فيها خالدون.